الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنلفت النظر لأنه كان المرتب عليه من الأمس أن الدورة تنتهي يوم الأحد، ولكن الشيخ ضغط الدرس بحيث أنه سينتهي في هذا اليوم، ويفعل الله ما يشاء. وبناء على ذلك، فبين المغرب والعشاء من هذه الليلة محاضرة للشيخ، ويشاركه بعض المشايخ الذين في الدورة خاتمة للدورة، ويكون لي كلمة بعد صلاة العشاء توديعا لهم، ونسأل الله أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. يتم الإعلان على هذا، بارك الله فيكم، ويبلغ إخواننا في يب وفي غيرها من أحب أن يحضر على أن المحاضرة للشيخ ومجموعة من المشايخ في هذه الليلة بين المغرب والعشاء خاتمة للدورة. وكنا أعلننا على محاضرة للشيخ أحمد بن حسن الغيمي غدا، بناء على أن غدا خاتمة الدورة. فعلى كل حال، محاضرة الشيخ أحمد بن حسن على حالها غدا تستمر على ما هي عليه. نعم، وسنكرر الإعلان في الليل، في هذه الليلة. وعلى هذا يكون، بارك الله فيكم، الترتيب. نسأل الله التوفيق. والحقيقة سنشعر بفقدكم وفجوة ما هي سهلة، وقد عشنا معكم 15 يوما، فالفجوة كبيرة والشعور بفقدكم كبير. ونحمد الله الذي يسر لي ولكم التتلمذ على الشيخ نعمان الوتر، هذه نعمة لنا ولكم، جزاه الله خيرا، رفع الله قدره، نسأل الله الإعانة. لو ترجم لواحد منا يكتب الشيخ نعمان في مشايخنا، جزاكم الله خيرا، وفقك الله، جزاك الله خيرا. قال طبعا الإمام الذهبي جعل أهم الأبواب وأهم المسائل في نهاية الموقظة، فالله أعلم كم سنستطيع نقرأ في درسنا هذا من كلام الذهبي. قال: فصل. من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. الشيخ الرازي علق تعليقات حسنة جدا على المسائل الأخيرة لا ينبغي تجاوزها، لنقرأها للفائدة. نعم. قال في قوله ما احتج به في الأصول، أي اعتمادا على روايتهما، وهم ينقسمون إلى قسمين. يعني عندما يقول في الأصول، يعني أنك تجد حديث الراوي في الباب ما هو إلا هو أورده واستدل به، وقد يكون هناك أدلة أخرى إلى جواره لكنه أورده معتمدا عليه. الأول، نعم، اعتمادا على روايته، وهم ينقسمون إلى قسمين، أي هؤلاء الذين اعتمدهم في الرواية. من وثق ولم يحصل فيه جرح، وهم جمهور رجال الصحيحين، يعني ما يخرج عن ذلك إلا القليل. الثاني من مس بنوع من الجرح، وهم ينقسمون إلى قسمين. من جرح وليس الجرح مؤثرا فيه أصلا. الشيخ قال هكذا ينقسمون إلى قسمين، لكنه ذكر أربعة. فلعله أراد أن يقول ينقسمون إلى أقسام. من جرح وليس الجرح مؤثرا فيه أصلا. الثاني من جرح والجرح أثر فيه نسبيا بحيث أنزله من درجة الثقة المتقن إلى أدنى مراتب التوثيق أو إلى الصدق أو التضعيف لبعض مروياته دون بعض ونحو هذا، يعني كان يكون مضاعفا في بعض الشيوخ أو أن الشيخ يعني انتقل من حديثه أو سيأتي. المهم أنه هذا الذي فيه تضعيف في بعض مروياته دون بعض. الثاني من جرح والجرح فيه مؤثر وهو مضاعف به مثل فليح بن سليمان وخالد بن مخلد ونحوهما. وخالد بن مخلد يذكرون عنه أنه كان عنده تشيع مفرط، وبعض الأشياء رويت عنه الله أعلم بثبوتها. قال له أحد الرواه: هل عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: قل مثالب ومثاقب. هذه لو ثبتت فهي خطيرة جدا. قال الرابع: من جرح والجرح فيه شديد ترد به الرواية حتى في الصحيح، ولا أعلمه إلا في مسلم في حديث واحد وهو حديث عائشة في ذكر عشر من خصال الفطرة، فهو من طريق مصعب بن شيبة وهو منكر الحديث مردود الرواية، والحديث منتقد تم فيه الانتقاد. يعني ما هو إلا حديث واحد ورجل واحد وعند مسلم فقط. أما الثاني والثالث ما من جرح والجرح مؤثر لكن أدناهم درجة الذي هو ضعيف بعض مروياته، والثالث الذي الجرح فيه مؤثر وهو مضاعف به مثل فليح سليمان خالد المخلد. يعني بارك الله فيكم يكون النظر الإمام البخاري إلى حديثه أو أنه لم يثبت عند البخاري ما يوجب اطراح حديثه، حتى أنهم لا ينزل حديثهم عن رتبة الحسن. قال: راجع كتاب العالي. قال: وأما الثاني والثالث فيحمله أهل العلم على أنهما انتقيا من أحاديثهما. قال: راجع كتاب الولي العراقي البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومسلم ضرب من التجريح. وقوله أخرجوا له متابعة وشواهد، اعلم أن منهم أي هؤلاء الذين أخرجوا لهم في المتابعات والشواهد والاعتبار أن منهم من هو ثقة محتج به، وقد يكون احتج به أحدهما واستشهد به الآخر كحماد بن سلمة. حماد بن سلمة أخرج له البخاري تعليقا. قال: وهذا القسم مقبول الرواية خارج الصحيح، وهو غالب المستشهد بهم في الصحيحين، إذا ما بقي إلا القليل. ومنهم من فيه ضعف لكنه يتقوى بغيره. قال الحافظ ابن رجب في بيان هذا في شرح العلل: اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهادا، وذلك معلوم، وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلو. نعم. فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه، مثل ما خرج السويد بن سعيد قال: من أين لي صحيفة حفص بن ميسرة؟ قال: من أين لي صحيفة حفص بن ميسرة بعلو؟ قال أبو عثمان سعيد بن عثمان البرذعي: شهدت أبا زرعة وأنكر على مسلم تخرجه لحديث أسباط بن نصر وقطن بن نسير، وروايته عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح في حكاية طويلة ذكرها. قال: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلك لمسلم فقال إنما أدخلت من حديث أصباط بن ناصر وقطن بن نسير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات انتهى. وهذا قسم آخر ممن خرج له في الصحيح على غير وجه المتابعة، يعني وإنما على طريق أنه طلبا للعلوم على غير وجه المتابعة والاستشهاد، ودرجته تقصر عن درجة رجال الصحيح عند الإطلاق. قال تنبيه: يستفاد من إخراج البخاري أو مسلم للراوي في الشواهد والمتابعات أنه ليس بمطرح. قال المصنف رحمه الله في الميزان: عبد الكريم بن عبد المخارق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم المتابعة، وهذا يدل على أنه ليس بمطرح، يعني مر بنا باب المطرح من هذا الكتاب، وأن الذهبي يقصد به المتروك، يعني أن هذا الراوي لم يصل إلى درجة المتروكين ما دام أنه قد أخرج له البخاري. نعم، على هذا بارك الله فيكم. أنتم تلاحظون لنعرف جلالة الصحيح أن جمهور رجال الصحيحين أي عامة وأغلبهم من وفق من هو ثقة من هو ثقة ولم يحصل فيه جرح، هؤلاء هم الأكثر. النوع الثاني من مسلم نوع جرح ولم يؤثر فيه أصلا، نعم ما أثر فيه الجرح، هذا جزء آخر ينضم إلى الأولين، والله أعلم كم عددهم. وهكذا بارك الله فيكم جزء آخر الذي الجرح فيه نسبي، الجرح فيه نسبي أنزل درجته من أعلى درجات الصحيح إلى أوسطها أو أدناها وهو الحسن، أو إلى أنه ضعيف في بعض مروياته، انتهى. هذه جلالة في الصحيحين إلى مرتبة عالية جدا، يبقى أن هناك شيء يسير ونزل يسير، فلا يهولنك ذلك. وللإمام أو للحافظ بن حجر عليه رحمة الله باب خاص في الدفاع عن الإمام البخاري ذكر فيه المتكلم فيهم في مقدمة فتح الباري هدي الساري. نعم، قال رحمه الله: فمن احتج به على شماعة. هذا السؤال الأخ يقول: ذكرت أنك تتلمس على الشيخ نعمان وأنت تنصرف عن الدرس نعم وتستمع في السماعة، ولكن الحضور لا يعلمها. جزاك الله خيرا، أنا عندي سماعة بارك الله فيكم، وتابعت ما شاء الله أن أتابع، مع أنه يقطع علي بعض المتابعة بعض الأمور التي تتعلق بأمور المركز التي لابد أن أقوم بحلها في حينها. بارك الله فيكم. قال: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق، انتبه، فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، يعني قبل إخراج الإمام البخاري له يسمى مستور الحال أو مجهول الحال، نعم، يعني روى عنه ما جماعة يرفعونه عن جهالة العين، اثنان فأكثر، ولم يوثق ولم يجرح. هذه بارك الله فيكم مرتبة المستور مجهول الحال. فإذا احتج البخاري ومسلم به فحديثه قوي، نعم. ومثل هذا بارك الله فيكم إذا تبين أن البخاري لم ينتقي من حديثه، لم ينتقي من حديثه، فإن تبين أنه انتقى فيكون الاعتماد على الأحاديث التي رواها فقط، وإن كان روى عنه والأمر مسكوت عنه، فعلماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل قبلوا أحاديثه، وهذا دليل على رفعهم لشأنه، فهذا يعتبر توثيقا له وقبولا لحديثه. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: ومنها يعني معرفة كون الراوي ثقة تخرج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيح. وذكر الكلام المتقدم وقال المصنف الميزان: أبو بكر بن نافع مولى بن عمر، له أخوان عمر وعبد الله، فأما عبد الله فضعيف، وأما عمر فالظاهر أنه كان أوثق الإخوة لأنه مخرج في الصحيحين، وما علمت فيه مقالا. لا يصلح عبد الله بن نافع مثالا في هذا الباب الذي هو من لم يوثق ولم يغمز بجرح. لماذا؟ لأن التوثيق فيه كبير، وهو يعتبر من أثبت الناس في مال، نعم في نافع، في من؟ نعم في أبيه، نعم من أوثق الناس في أبيه نافع مولى بن عمر، وللإمام أحمد وغيره توثيق له رفيع. فعلى كل حال يؤخذ منه في الجملة أنه رفع من شأنه رواية الإمام البخاري ومسلم له، فهو أرفع من إخوانه. قال: وممن احتج به أو أحدهما وتكل ما فيه. ومن احتج به أو أحدهما وتكل ما فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديث أنفه قوي أيضا، يعني أنه عندما تنظر في ترجمته ترى فيه جرحا، لكن العلماء لم يقبلوا ذلك الجرح، لم يقبلوا ذلك الجرح من صاحبه. نعم. قال في الحاشية: ويحمل هذا على أنه وإن كان ضعيفا عند غيرهما فهو ثقة عندهما، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل، لأن ذلك فيما فسر، حيث كان الجرح على حقيقته، يعني سيقال إن الجرح مقدم لو أن الجارح ذكره وذكر سبب جرحه، ثم ظهر أن سبب الجرح مسقط للرواية، ففي هذه الحال يمكن أن يكون هناك مناقشة في سبب إخراج البخاري له. أما إذا كان جرحه جرحا فقط، نعم إذا جرحه جرح فقط فلا يؤثر فيه. موسى بن إسماعيل ثبوتك المنقري من رجال الشيخين تكلم فيه أحمد بن خراش، فقال الذهبي: موسى بن إسماعيل، فقال ابن خراش تكلموا فيه، قال الذهبي: نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي، يعني كلام مضاهر، لو كان ابن خراش أمامه لمسكه بتلابيبه. نعم، فمثل هذا يذكره الذهبي في ميزان الاعتدال للدفاع عنه. قال رحمه الله: قال الولي العراقي في البيان والتوضيح: وربما جرح منهم الجارح فاستفسر فذكر ما ليس بقادح له. وقال السيوطي في البحر الذي زفر: وقد قال الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج به البخاري ومسلم وأبي، عندكم أبي الصحيح أبو، وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم، محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسرا السبب. وقال المصنف في طبقات المذكورين في كتاب الضعفاء: الطبقة الأولى قوم ثقات وأئمة من رجال البخاري ومسلم، تكلم فيهم بعض الحفاظ بلا برهان، فلا أذكر هذا النوع للقدح فيه، بل ليعلن في الجملة أنهم قد تكلم فيهم بحق أو بباطل أو باحتمال. يعني هذا شغله في كتابه الضعفاء، أنه يذكر المجروحين بحق والمجروحين بباطل للدفاع عنهم كما هو معلوم، أو احتمل الجرح فيهم. نعم، يعني محتمل أن يكون الكلام مقبولا أو مردودا. قال وتارة يكون الكلام في تليينه، أعيد، قال فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه ينحط عن مرتبة الحسن. قال فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. قال قد مثل على هذا المصنف في كتابه السير حيث قال في آخر ترجمة محمد بن طلحة حديثه من أدنى مراتب الصحيح وفي أجود الحسن، وبهذا يظهر لك أن الصحيحين فيهما الصحيح وما هو أصح منه، وإن شئت قلت فيها الصحيح الذي لا نزاع فيه والصحيح الذي هو حسن، وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا صحيح وهو على مراتب وضعيف وهو على مراتب. وهكذا الإمام ابن كثير كلام شبيه بهذا في اختصار علوم الحديث في أوائله، لا مشاحة في الاصطلاح، واحد يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن، وآخر يقول هذا حديث صحيح في أعلى درجات الصحيح وهذا حديث صحيح في أدنى مراتب الصحيح، لا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن نعرف اصطلاح الإمام ونسير عليه. قال فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. نعم، يقول هذا ليس على إطلاقه، فإن من رجال البخاري ومسلم من روايته ضعيفة، ولكن هذا حيث كان خارجهما. لماذا؟ لأنهما إذا أخرج للرجل الذي فيه ضعف يكونان قد انتقيا من حديثه الصحيح، وذلك مثل إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. قال الحافظ في هذه الثاني روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له وصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلن له على ما يحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرج له البخاري عنه هو صحيح الحديث لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل قدح النساء فيه وغيره، إلا أن يشاركه فيه غيره فيعتبر به خيرا. يرجع الكلام إلى أن الذهبي كلامه مقبول. ما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول وروايته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، فيحمل هذا الكلام على ما في الصحيح، على ما في الصحيح. ولهذا تجد عندما مثلا يقال انتقد الإمام الدارقطني على الإمام البخاري ومسلم كذا كذا حديث وتم الانتقاد في كذا، لو تنظر إلى الأحاديث التي تم الانتقاد فيها فإنه ليس شيء يرجع إلى أصل الصحة إلا شيء يسير جدا، وإنما يكون تم الانتقاد أن الحديث من حديث ابن عمر لا من حديث أبي هريرة، تم الانتقاد على أن الحديث يعني بارك الله فيكم فيه كذا كذا لكن علة ليست قادحة، فالتي هي علة القادحة نادرة جدا، الله أعلم، لو أن شخصا يعيد النظر سيجدها أحاديث يسيرة جدا، فما ظنك بعدة مجلدات يصفو لك منها أحاديث؟ هذا يدل على جلالة الصحيحين. قال رحمه الله ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء، وفي توثيقه تردد. نعم لكنه في الشواذ المتبعات فلا يضر. فكل من خرج له في الصحيحين قد قفز القنطرة. القنطرة جسر صغير مثل ما نقول كبري صغير جسر قنطرة يمشي الناس منها. فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. قال المقصود أن هذا الرجل المخرج له لا يحتاج إلى نظر في الجرح فيه ونحوه، فإخراج الشيخين له في الكتابين أو أحدهما به تجاوز الجرح. وهذا حكاه ابن دقيق العيد عن شيخ شيوخه الحافظ أبي الحسن المقدسي أنه كان يقول في الرجل يخرج عنه في الصحيح هذا جهاز القنطرة. وقد قال ابن دقيق العيد يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه وهكذا يعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما. نعم يعني بارك الله فيكم، مثلا لو جاء إنسان ببيان وحجة أن هذا الإنسان مجروح فكيف نقول لا نقبل الجرح؟ يقول العلماء لا، نحن نقبل الجرح لكن الأحاديث التي في الصحيحين تم انتقاؤها من قبل البخاري ومسلم. نعم يبقى أن هذا الذي هو مقبول الرواية من كان الجرح فيه تحامل، أو أنه ليس فيه جرح أصلا، أو كان الجرح غير مؤثر. نعم قال رحمه الله: نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه. يعني لا شك أن الذي سلم بالمرة خير ممن قيل فيه شيء. وليس من تكلم في سوء حفظه مع صدقه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. يعني مثل ما تمشي مع المرضى إلى تبدأ من واحد مزكوم إلى واحد ميت، أن تمشي على حبة حبة، هكذا مراتبهم تنزل شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد المتروكين والكذابين. فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات. في نسخة أخرى: فللترجيح مدخل عند تعارض الروايات. يعني متى نحتاج إلى، متى نستفيد من يعني ماذا هذا الكلمات الجرح والتعديل؟ عند التعارض نأتي نرجح بهذه الكلمات: من تكلم فيه ومن لم يتكلم فيه، ومن تكلم فيه بقادح ومن تكلم فيه بغير قادح إلى آخره، تظهر فائدة هذا عند الترجيح. وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل. قال: قد جمع المؤلف رحمه الله كتابا سماه ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، وله عليه ذيل. طبع الكتاب كذلك وطبع الكتاب وكذلك ذيله بتحقيق العلامة شيخ شيخنا أحمد بن الأنصاري رحمه الله. بارك الله فيكم. عندنا مثلا تقريب التهذيب، هذا فيه رجال أصحاب الأمهات الست في جميع كتبهم، وأخونا الشيخ المصنعي له كتاب اسمه مصباح الأريب، جمع فيه أكثر ممن في التقرير، ودل على مواضع تراجمهم وأبان الحكم فيهم، فعل مجهودا كبيرا جدا جزاه الله خير. ونحن نرجع إلى كتابه كثيرا عند الحاجة إليه في أثناء الدروس. فالمجهود الذي قام به ليس بسهل. رب رجل كنا قديما قبل أن تأتي الكتب المفهرسة، ربما نبقى في الرجل الواحد قدر يومين ونحن نبحث عن ترجمته حتى نجد ترجمته، ونحن من كتاب إلى كتاب. فلهذا يعتبر قد قرب لك كتب الرجال ونخلها نخلا، وأظن لديه تذييل على الكتاب أو أنه سيطبع في طبعة قادمة إضافات إلى ذلك. طبع في ماذا؟ تكملة. طيب لكن بعضها تكون في أثناء الحروف، أدمجها ولا جعلها في مجلد مستقل؟ مجلد مستقل ذيل، جزاه الله خيرا. فنسأل الله أن يكون هذا الذي قاله الحافظ الذهبي مستحيلا قد يستره الله. قال: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا، يعني من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء، من ضعف ضعفا كبيرا أو قويا أو متوسطا أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، المغني في الضعفاء، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال. قال: وهو كتاب عظيم، قصد جمعه جمع الضعفاء فيه، لكنه فاته أشياء استدرك عليه العراقي رحمه الله في ذيل له، ثم تلميذه الحافظ بن حجر في كتابه لسان الميزان، وهو لا يغني عن الميزان، لأنه إنما ذكر فيه من لم يترجم لهم في التهذيب، وبقي هناك أشياء للمتعاقب. يعني الذي فعله الحافظ الذهبي ابن حجر شيئا، أتى إلى تراجم التراجم التي في ميزان الاعتدال، وأخرج منها الذين ليسوا في تهذيب التهذيب فنقلهم، ثم ينقل كلام الذهبي بنصه، ثم يقول: انتهى قلت، ويسرد كلامه. هذا الأمر الثاني الذي فعله، إضافة كلام للعلماء في تراجم الرواة، فيكون الذهبي ذكر فيه شيئا من كلام علماء الجرح والتعديل. الحافظ بن حجر وقف على كلام آخر تركه الإمام الذهبي عمدا أو لم يجده، والله عز وجل يعطي فضله من يشاء، فذكره الإمام الحافظ بن حجر، فيفصل بين كلامه وكلام الذهبي بقوله: انتهى قلت، نعم. وعلى هذا فيصبح تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال كالمؤلف الواحد، كالمؤلف الواحد بدون تكرار. ثم ألف كتابه تعجيل المنفعة لرجال الأربعة الأئمة، مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، الذين ليسوا في تقرير التهذيب، ليسوا في تهذيب التهذيب. فالله أعلم هل منهم أحد في لسان الميزان أم لا، فإن لم يكن فمعناه أن يصبح التهذيب ولسان الميزان وتعجيل المنفعة كالمؤلف الواحد. نعم، هل عندكم شيء في قضية تعجيل المنفعة؟ هل شرطه أن لا يذكر أحدا في الميزان والتهذيب؟ أما التهذيب فمعلوم أنه، لكن بقي الميزان الله أعلم. مختصر ليش؟ الذين ليسوا في تقرير التهذيب، ولسان الميزان كذلك لرجال الميزان الذين ليسوا. ايه خيرا إن شاء الله. المهم أنه أضاف هذا المجهود الكبير رحمة الله عليه. وميزان الاعتدال في نقد الرجال لا يلزم أنهم مجروحين أنهم مجروحون جميعا، وإنما قد يذكر بعضهم للدفاع عنه والذب عنه، فستجد محمد بن إسماعيل البخاري مذكورا لكن للدفاع عنه، ولأنه وجد شخص يحمل نفس الاسم محمد بن إسماعيل البخاري وهو متروك. قال فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم الظاهر من لم، بس يعني ما كان يحتاج البيان، قد يكون الكلام موصولا بما فوق. من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ثم لم يضعفهم احد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. كيف قرأتها؟ عندك هكذا؟ أنا توقعت هذا. ثم من لم يضعفهم؟ خيرا. قال هكذا في الأصل، أما أبو غدة فغيرها إلى وغيرهما ثم من لم يضعفهم أحد، هكذا جعلها فكأنه أنشأ قسما ثالثا، وذلك غير مراد للمؤلف. فلماذا جعلتها الله يهديك بدائرة؟ كانت جعلها من دائرة. وانضاف إلى ذلك أنه لم يضعفهم أحد، وحصل الاحتجاج ممن سبق ذكره بروايتهم، فهؤلاء يدخلون في الثقات. خيرا. قال ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ثم لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم. قال العبارات التي سيذكرها المؤلف كلها تدل على التعديل كما نص على ذلك في آخر كلامه، وقد شرحتها في شرح الموهبة ولله الحمد. وقد قيل في بعضهم فلان ثقة وفلان صدوق وفلان لا بأس به وفلان ليس به بأس وفلان محله الصدق وفلان شيخ وفلان مستور، فلان روى عن شعبة أو مالك أو يحيى بن سعيد وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث وفلان صالح الحديث وفلان صدوق إن شاء الله عز وجل. خيرا. يعني قال فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحاله إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. يعني بعض العبارات يعني في مرتبة الشواهد، كقول الشيخ وصالح الحديث محله الصدق، هذه الذي نعلم أنها في مرتبة الشواهد. قال لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، قال عدة ممن ذكرهم ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، قال قولنا ليس بقوي، بالقوي ليس بجرح مفسد، يفرقون ليس بقوي وليس بالقوي، فيجعلون ليس بقوي أنه إلى الضعف ما هو يعني في مراتب الشواهد، وليس بالقوي يعني أنه قد يصل إلى مرتبة الحسن ولكن ليس بأقوى ممن هو أقوى منه. قال: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. ومن لنا بهذا بمن يحمل هذه الشروط وهذه الأوصاف؟ ومن ليس عنده هذه الأوصاف حري ألا يتكلم في الرجال، نسأل الله السلامة. ومن ورعهم أنه قد يقول العالم في الشخص: فلان أستخير الله فيه، يستخير الله في الاستمرار على مدحه أو لا، يستخير الله في الاستمرار على جرحه أو لا. تمر هذه لابن حبان في صحيح في الثقات والمجروحين. فإذا كان في الثقات يعني أستخير الله، هل أبقي في المجروح في الثقات أو أنقله للمجروحين؟ وإذا جاء في كتابه المجروحين يعني أستخير الله، هل أبقي في المجروحين أو أنقله إلى الثقات؟ يصل إلى هذا الحد ورعهم وخوفهم من الله عز وجل في كلامهم عن الرواة، وهكذا براءتهم من الهوى والميل، لا يجرح الشخص بمجرد خصومة أو اختلاف في مذهب فتجد أنهم يوثقون الرجل وهو شيعي أو قدري أو مرجئ ويقولون وثقة، بمعنى أنه في حديثه صادق ما يكذب وحفظه قوي، وحفظه قوي. ما هو بارك الله فيكم كحال كثير يعني إذا اختلف مع الشخص جرحه وانتهى ولا يبالي. قال: وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. لا بد أن يكون عنده معرفة بأحاديث الراوي وأحاديث شيوخه وزملائه حتى يستطيع المقارنة ليتسنى له الحكم على الراوي. نعم بارك الله فيكم. الجرح والتعديل بهذه الشروط لا ينبري له إلا جهابذة العلماء، العلماء الأجلاء الكبار. انظر بارك الله فيك من هم: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي حاتم، أئمة. الإمام الذهبي جمع الذين تكلموا في الرجال في بحث مستقل ورسالة مستقلة موجودة ضمن المكتبة الشاملة، فكان مجموعهم 700 وشيء، حول 700، على مدى القرون التي مرت من بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام الإمام الذهبي، وبعضهم من ليس له إلا الكلمة الواحدة. هذا يدلك على أنه لم يتصدر يعني للجرح والتعديل إلا عدد يسير. نعم الآن في هذا العصر ما شاء الله عندنا يعني في الجرح والتعديل مثل الملابس: رجالي ونسائي ولادي. نعم جرح وتعديل على هذه المقاسات. بارك الله فيكم. فلان جرحته فلانة وفعلت فيه قصيدة، وفلان جرحه فلان، يعني عبث بالجرح والتعديل وظلم لهذا العلم الجليل الشريف الذي به حفظ الله الأمة. قديما العالم من علماء الجرح والتعديل هو الذي يتكلم، التلميذ ينشر كلام العالم. الآن انعكست، التلميذ يجرح وأذن بنشره الشيخ فلان. نعم أصبح الشيخ هو الذي ينشر كلام التلميذ في الجرح والتعديل، عكس ما كان عليه علماء الجرح والتعديل. فدع عنك الكتابة لست منها ولو سوت وجهك بالمداد. ولهذا بارك الله فيكم كان علماء الجرح والتعديل يألفون الكتاب إلى الآن، تفتح الكتاب تقرأ لا تمل وأنت تنظر إلى كلامهم وبيانهم لأحوال الرواة. هؤلاء بارك الله فيكم تقرأ الصفحة والصفحتين تمل، مما ترى من سوء الأدب وما ترى من قلة الحياة. ويعني إذا اختلف مع الشخص ينزل فيه عبارات لم ينزلها العلماء في جهم بن صفوان، وإذا أحب شخصا ألقى عليه من العبارات التي في المدح ما لم يحظ به مالك وشعبة. نعم، هذه إساءة لهذا الفن الشريف وهذا العلم الجليل، إساءة إلى هذا العلم. فلهذا لا يلتفت إلى مدح هؤلاء وقدحهم. علمك رحمك الله، أنت عالم إذا وافقتهم، اختلفت معهم علمك يروح في قسطيرة، ما أنت بعالم، حطه على جنب. أول ما ترجع معهم يردوا العلم إلى راسك مرة ثانية، أنت عالم جليل. نعم، ولله وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه بارك الله فيكم طرائق صبيانية، طرائق صبيانية وأمور يندى لها الجبين. نأسف أن يدخل مثل هؤلاء الدخلاء في أوساط أهل السنة ويعتبرون لهم مكانة ورفعة. يا إخوة، علماء أهل السنة في اليمن وخارج اليمن، دعنا في اليمن، قاموا بحمد الله جل وعلا بالحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنهج السلفي، دعوا إلى التوحيد، نشروا التوحيد وبينوه خير بيان. وهكذا أمور الدين في جميع أبواب العلم بينوها خير بيان ونشروا دعوتهم في أوساط الناس في الجبال والسهول والأودية، في المدن وفي القرى، وخرج من تحت أيديهم طلبة العلم المستفيدون والمشايخ الفضلاء، نشروا السنة وحموها. يأتي هذا ويضع رجلا على رجل ويأتي إلى شيخ مشايخ السنة ويقال عليه حزبي، يا مسكين حزبي، والله لو كانت يدي حزبية لكرهت أن تبقى معي، لا أحببت أن تقطع، يا مسكين. نحن نتكلم عن الحزبية أكثر منكم، نحن نتكلم عن الحزبية بأوضح من كلامكم. وارجع إلى دروسنا وخطبنا ومحاضراتنا وانظر ما فيها. أما أنك تقول اهجروا سماع كلامهم ثم تقول يا جماعة وين كلامهم عن الحزبية؟ من أين يعرفون كلامنا عن الحزبية وأنت ما نعلهم؟ من أين؟ يا إخوة، يا معشر الفضلاء المغرر بكم، يا معشر المساكين المغرر بكم، نقول لكم يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رائن كمن سمع. والله لو شئت أن أخاطب أناسا بأسمائهم لقلت لهم يا فلان أنا حزبي، يا فلان أنا حزبي، والله لا يستطيع أن يقول نعم، وهو مع أولئك الذين يأتون بهذا الكلام. لو شئت أن أذكرهم بأسمائهم لأسميتهم، نحن حزبيون، نحن. ها هي سنوات تمضي، هل حصل تقارب ملي واحد مع أي طائفة من طوائف المبتدعة؟ هل حصل تقارب مع أي أحد؟ قربوا منا واقتربنا منهم، بل أذقناهم الويلات وبينا ضلالهم وبينا حالهم وما هم فيه دون أن نكون ظلمة بإذن الله. وقلنا ولا نزال نقول اللهم إن كنا ظلمنا أحدا بالكلام فيه فبين لنا حتى نتوب منه. نقول هذا، لا نريد أن نلقى الله بظلم لا للمبتدع ولا للسني ولا للمحق ولا للمبطل. يكفي أن يغفر الله لنا ذنوبنا، لا نجد نحمل ذنوب الآخرين. لكن أقول هذا ليعلم، ليعلم أولئك المغرر بهم الذين وضعوا على آذانهم القطن وسدوا آذانهم، افتحوها، افتحوها وتعالوا، اقتربوا، اسمع يا أخي، نحن إخوانكم، والله لو كشفت عن قلبك الحقيقي الذي فيه حب السنة لوجدت أننا نحن إخوانك ليس أولئك الذين ظلموك يوم أن غرروا بك وأدخلوا فيك الشك من مراكز أهل السنة ومشايخ أهل السنة وطلبة العلم، ظلمك هؤلاء وأوقعوك في ماذا؟ في فخ، وجعلوك تكره أهل السنة أكثر يعني أكثر من أهل البدع. نعم، فمشايخ أهل السنة قائمون بالدعوة السلفية التي عهدتموهم عليها. أرأيتم قبل أن يحدث هذا الخلاف، نحن ما عندنا شيء جديد، دعوتنا التي عرفتموها قبل يا معشر المغربين. أنا لا أخاطب المتعصبين، المتعصب هذا بارك الله فيكم قد ذهب بعيدا، أخاطب الطيبين المغرر بهم الذين في قلبهم حب السنة وأبغضونا في ظنهم، وصدقوا أولئك صدقوا أولئك أبغضونا. أقول هون عليك انتظر، أعد النظر، والله ما في الأمر كما يقولون، والله ما الأمر كما يقولون، أعد النظر، انتظر، هدئ نفسك، أعد النظر بصدق، واستحضر وقوفك بين يدي الله. نحن إخوانك الحقيقيون، نحن دعوتك التي تعرفها من قبل. ولو فتشت واستمعت إلى محاضراتنا ودروسنا، لا أقول القديمة فقط بل والحديثة، لوجدت أننا قائمون بالدعوة التي كنت تعرفها، التي كان عليها الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وعشناها معه ومات ونحن عليها، ومستمرون على هذه الدعوة السلفية التي عليها علماء أهل السنة قاطبة. يا أخي بارك الله فيك، بعض الناس كنا نشعر أيام فتنة أبي الحسن، كنا نرحم الشباب الذين هم مع أبي الحسن، يسمعون أبي الحسن يزمجر علينا زمجرة، يفعل 6-7 أشرطة 10 أشرطة على شخص واحد. نعم، يقول أنا لو خلاص إيش كيف يقعد، أنا لا ينفخني بكلمة، يعطس فيها حتى يطيرني إيش. نعم، نقول وكذلك أصحاب الحجر، والله أكثرهم خائفون منه ومن أتباعه. لا تخف يا أخي، والله ما يفعلوا حاجة، ما سيفعلون أكثر من قبل مما قد فعلوا. يا أخي أعد نظرا ولا تبالي، أنت ستقف بين يدي الله عز وجل. إيش يقولون؟ هذا بارك الله فيكم الشيخ على الرازي من مشايخ أهل السنة، كان معدودا شيخ عندهم وجاهل بعد ما تركهم. الشيخ رشاد الحبيشي كان شيخ عندهم وجاهل بعد ما تركهم. ألا كم حدث من مشايخ معمر القدسي وغيره وكذا، كانوا يجلون ما يحترمونهم، وفي الأخير بارك الله فيك حصل ما حصل، ما الذي جرى؟ ها هم تاج على رؤوسنا بارك الله فيه. نحن قلوبنا مفتوحة، من كان مكانه باق في قلوبنا فليرجع إليه، ومن كان قد ذهب مكانه من قلوبنا نحن مستعدون ننحت له مكانا في قلوبنا من جديد. نعم بارك الله فيكم، فلهذا نحن نخاطب قلوب إخواننا القلوب السلفية المغرر بها، الذين شوه أولئك سمعة علماء السنة وطلبة العلماء السنة عندهم، نحن نقول لهم أعيدوا النظر ولا تصدقوا ما قيل لكم، مراكز أهل السنة هي مراكز أهل السنة. هل جاء حزبي وحاضر عندنا؟ هل استضافنا حزبي وحاضرنا عنده؟ بعضهم يقول حاضرتم في مسجد حزبي، نحن وأنتم نحاضر في مساجد الحزبين إذا أذن لنا، كلنا من وجد مجالا أن يحاضر في مساجد الحزبين حاضر، لكن مراكزهم التي هي مقرات لا نذهب إليها. أما مساجد من أعلم من محاضرة أعلن دون تنازل، نحن وأنتم نحاضر فيها، ما مش فرق. لهذا بارك الله فيك، مراكز السنة قائمة على الدعوة السلفية وسائرة عليها بحمد الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.